بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث هو في هذا الباب وفي هذه الترجمة تعظيم حرمات المسلمين ومراعاة الشفقة عليهم والرحمة بهم والإحسان إليهم ومعاونتهم بما يستطيع أن يعاونهم به. وقد صدره عليه الصلاة والسلام بقوله: المسلم أخو المسلم، أي يجمعه بالمسلم الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي متآخين في الله، تجمعهم الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة لها مقتضياتها، وفي الجملة مقتضيات هذه الأخوة ترجع إلى أمرين: الأول الإحسان إلى الأخ المسلم بما يستطيع أن يحسن إليه به، والأمر الثاني كف الأذى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الأمرين في هذا الحديث بذكر بعض الأمثلة. أما باب كف الأذى عنه ففي قوله: لا يظلمه، وقال أيضا: ولا يسلمه، ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه إلى عدوه ينالون منه، بل يعمل على معاونته ومناصرته. والأمر الآخر ذكره في بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، أي معاونا له ومساعدا له في قضاء حاجته، كان الله في حاجته، أي ميسرا له أموره ومعينا له في قضاء حاجاته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن مسلم كربة أي همًا وأعانه في معضلة أو في مشكلة أو نحو ذلك، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ستره أي لم يفضحه، وقف على عيب من عيوبه أو خطأ من أخطائه فلم يفضحه بل ستره، فالجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث فيه دليل للقاعدة العامة أن الجزاء من جنس العمل في الإحسان أو الإساءة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن من مقتضيات الأخوة الإسلامية وموجباتها ألا يخون أخاه، والخيانة معروفة، وأيضا ألا يكذبه، أي لا يخبره بالأخبار الكاذبة، ولا يخذله، أي في المواطن التي يحتاج فيها إلى النصرة والمعاونة. كل المسلم على المسلم حرام، يوضح ذلك بقوله عرضه وماله ودمه. فعرض المسلم حرام، لا ينال بأي شيء من الأذى، وماله حرام لا يعتدى على شيء من ماله، ودمه حرام أيضا لا يتعرض لشيء يتعلق بدمه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، أي محلها القلب، يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. ومعنى التقوى هاهنا أي أن منبع التقوى وأساسها قلب المرء، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتقي القلب لم تتقي الجوارح، لأن الجوارح تبع للقلب، لأن الجوارح تبع للقلب، كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال: بحسب امرئ من الشر، أي كافيه من الشر حظا ونصيبا، أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. هذا فيه خطورة احتقار المسلمين، لأن احتقار المسلمين أمارة على الكبر، والكبر شر كله. فإذا كان يحتقر إخوانه المسلمين فهو متكبر عليهم، يرى أنه أعلى منهم وأنه أفضل منهم، ولهذا أخذ يزدري ويحتقر ويتهكم، وهذا مما يتنافى مع الأخوة الإسلامية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قال: النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادي عليها في السوق ونحوه، أو ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويفجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وهذا الحديث كسابقه في بيان الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، وأن من مقتضيات هذه الأخوة عدم التحاسد، والتحاسد هو كراهية النعمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الغير وتمني زوالها. والتناجش بينه المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا التباغض أن يفعل المسلم ما يسبب البغضة بينه وبين إخوانه، ومن ذلكم البدع. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه في شرحه لصحيح مسلم، قال في الحديث: نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين. والتدابر بينه رحمه الله أن يعرض عن الإنسان ويوليه دبره، أي ظهره. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا مما يوجد البغضة بين الناس، فحذر منه صلوات الله وسلامه عليه لمنافاته للأخوة الإيمانية. وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا ما تقتضيه هذه الأخوة من ترابط وتلاحم وتعاون وتضافر على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا تقدم فيما سبق ومر أيضا بيانه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وهذا حديث عظيم جدا في باب الأخوة الإيمانية، وأن من علامات صدق هذه الأخوة وصحة قيامها في القلب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وذلك أن الإيمان إذا صح في القلب ظهرت علاماته وبدت آثاره، فإذا كان يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير فهذا علامة قوة الإيمان في قلبه وقوة معالم أو حقيقة الأخوة الإيمانية في قلبه. أما إذا كان يحب لهم الشر ويحسدهم على نعمة الله ويبغض الخير الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به ونحو ذلك، فهذا كله من علامات ضعف الأخوة ووهائها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، أي من الخير. فالمسلم يحب، والمحبة مكانها القلب، فيحب لنفسه الخير كما يحبه، يحب لإخوانه الخير كما يحبه لنفسه. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما؟ قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. أيضا هذا الحديث حديث عظيم في الأخوة الإيمانية، وأن من مقتضياتها أن تنصر أخاك المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما. أما نصره مظلوما فهو واضح، وأما نصره ظالما فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عن معنى ذلك، قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. وهذا فيه أن المجتمع المسلم متضافر ومتعاون ومتناصر، ويشد بعضه من أزر بعض، ويتعاونون على البر والتقوى، ومن كان منهم شذا بظلم أو إساءة أو نحو ذلك يحجز ويمنع من ذلك نصرا له على نفسه الأمارة بالسوء وعلى عدوه الشيطان الرجيم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية: حق المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. وهذا الحديث فيه بيان جملة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأن من هذه الحقوق رد السلام وعيادة المريض أي زيارته، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة إذا دعاك فتجيبه، وتشميت العاطس أي إذا عطس فحمد الله فتشمته، تقول يرحمك الله، وإذا مرض أو إذا استنصحك فتنصح له كما في الحديث الآخر. فهذه كلها حقوق